أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم.